الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا اخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة المسألة السابعة وننتقل المسألة الثامنة وهي في بيان في ذكر بعض الضعفاء الذين تكلم فيهم العلماء رحمهم الله تعالى. وذلك أن الكلام في الجرح والتعديل مما يعني شرع أو مما لا مؤاخذة فيه لمن أراد وجه الله، وذلك حماية للدين حفظا للدين أن يتدخل فيه ما ليس منه أو يلصق إليه ما ليس منه. فقد تكلم العلماء ورأوه واجبا عليهم فبينوا أن فلانا ضعيف، أن فلانا لا تحل الرواية عنه، وصرحوا بذلك. وإن كان هذا في حد اللغوي يكون غيبة، لكنه محاماة وحفظا للشريعة. قال ابن المبارك: جماعة ترك ممن بضعفه الشديد كالهلك. عبد الله المبارك من جملة من تكلم في هؤلاء الضعفاء، فسلك جماعة من رواة الحديث، يعني إذا كانوا هالكين بسبب ضعف شدة الضعف، أما إذا كان خفيفا فهذا يعني منظر فيه كما إذا كان حديثه له مقوي أو شهيد أو متابعات وما إلى ذلك فهل يرونها، وخاصة إذا كان في باب الفضائل، إذا كان فضائل الأعمال أو في فضائل بعض الناس. ثم ما مثل على ذلك الذين تركهم ابن مبارك رحمه الله تعالى، قال: كم عمارة الحسن ابن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك، هذا يعني مع الوالي. وروح كذلك أيضا روح من المسافر قال: الجوز جاني متروك. كذلك أيضا أجري دينار، كذلك أيضا هذا وحكمي حكم ابن عبد الله ابن سعد الأهلي قال: أحمد أحاديثه كلها موضوعة، الإمام أحمد إمام الورعين مع ورعه وشدة حذره من اغتياب الناس، قال أحاديث كلها موضوعة. ونجد دينار كذلك أيضا هذا الحسن من دينار بن واصل البصري ومسرق أيضا، وكذاك الأسلمي، كذلك أيضا من تركه من مبارك الأسلمي وهو إبراهيم ومحمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني قال: أحمد كان قدريا جهميا كل بلاء فيه، الله أكبر، كل بلاء فيه، وكذبه غير واحد، وخالف الشافعي رحمه الله الجمهور فوثقه، هذا هو الذي أخذ على الشافعي، هو شيخه ويعرفه. وهؤلاء قالوا أبو داود وغيره وركن من الأتارك لي، وقال أحمد كل بلاء فيه، ومع ذلك الشافعي حدث لك ثقة ويثقه. وعلى كل حال لا هو جهة نظره، ولكن ما قاله الجمهور هو الأولى. مع أبي شيبة كذلك أيضا من ترك أبو شيبة، هذا جد أبناء أبي شيبة، أبو بكر أبي شيبة، عثمان أبي شيبة، قاسم أبي شيبة، وهكذا هذا جدهم. هذا أبو شيبة إبراهيم العثمان الواسطي جد بني شيبة، ما تركوا الحديث. ولذلك لما سئل شعبة عنه وكان قاضي واثق هذا، قال: إذا بلغك كتابي هذا لا تروي عن أبي شيبة ومزق كتابي، لأنه قاضي ربما يسجنه ويضربه، فخاف هذا فقال: مزق كتاب المكتوب. والبري كذلك البري عثمان بن مقسم البري ضعيف معتزلي حديث مناكر، كذلك أيضا أيوب، وترك أيضا وكاو كأيوب أيوب من الخوت، أيوب من الخوت بالفتح، هذا أبو أمية البصري مسروق أيضا، عامر عامر كذلك عمرو بن ثابت بن هرمز أبو ثابت الكوفي مسروق وكان يسب السلف. ولذلك ابن مبارك في صحيح مسلم المقدمة يقول أنا سمعت ابن مبارك يقول لا أن أترك لا تروى عن أبي عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف فهكذا صرح به. وأبي جزيه كذلك عمرو كذلك أيضا عمرو بن ثابت بن هرمز أبو ثابت هذا هو الذي يسب السلف هذا. قال وأبي جزيه أبو جزي كذلك أيضا بالجمع جزي بالتصغير أبو جزي هذا أيضا نصر بن الطريف. قال البخاري سكت عنه ذاهب إذا قال البخاري سكت عنه فهو واحد. بكر كذلك أيضا من وهمه بكر هذا ابن خنيس الكوفي العابد سكن بغداد. قال أحمد بن صالح المصري وابن خراش والدار قطري مسروق وضعفه غير واحد. وعباد عباد بن كثير عباد كاسمه عباد عبادته ما شاء الله. ولذلك قال ابن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عبادا من تعرفه إنه كان كثير العبادة وإذا حدث أتى بأمر عظيم أفأقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال قل لا تأخذوا عنه أفتاه بهذا. فقال فكنت إذا كنت في مجلس وذكر عباد فيه أثنيت على عبادته وأقول للناس لا تأخذوا عنه عبادته ما شاء الله. لكن عبادة ما يغني من الحديث ليس من أهل الحديث. قال عباد ابن كثير الثقفي بس كان رجلا صالحا. قال البخاري تركوه إذا قال البخاري تركوه قال النسائي متروك الحديث وضعفه الواحد. كذلك أيضا نجري أسلم وكنجري أسلم محمد بن سالم الهمداني ونجري سالم محمد بن سالم الهمداني الكوفي. قال البخاري يتكلم نبيه وقال الدارقطني نسرك الحديث. وعبد قدس كذلك أيضا الكذوبي الألي أفيني على صفة لعبد القدس كان وهي المرة عبد القدس بن حبيب الشامي. قال مبارك كذاب وترك تنونه وعبد القدس على تنونه سقط لماذا في النظم والوزن. فذلك أيضا ابن محرري وابن محرري عبد الله بن محرر كذلك أيضا ممن كذبه ابن مبارك عبد الله بن محرر الجزري القاضي متروك. قال ابن الله بن مبارك كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرم لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة يعني ما أستجد الجنة لأني كنت سمعت أنه ما شاء الله رجل محدث كذا وعبد الأخي فلما رأيته كانت البعرة أحب إلي منه مش جنة كانت البعرة الأرض الله مبارك يقول كذا في شهر مسلم. قال ماذا وعبد المحرر وكذا السري السري من إسماعيل كذلك أيضا ممن كذبوا السري من إسماعيل الكوفي كذبه يا قطان. وقال النسائي متروك. وكعبيدة أي الضبي عبيدة ابن معتب الضبي أبو عبد الكريم الكوفي قال أحمد ترك الناس حديثا. وقال يحيى قطان متروك الحديث. كذلك أيضا حبيب هذا أخو حمزة الزيات المقري أحد المقرين السبعة أخوه هذا حمزة أزكان المتورع إلى أمام صبيرة للقرآن مرتلة هذا أخوه لكن هذا كرفع لأركان الحديث وكذلك القراءات أحد بذور السبعة لكن هذا وهي يعني أخوه حبيب ابن حبيب حبيب ابن حبيب أخو حمزة الزيات المقرئ. وها هو أبو زرعة وتركه المبارك ذلك هؤلاء كلهم تركه المبارك أيوبي فذلك أيوب أيوب شرف للوزن أيوب من مقاتل مقاتل من حياء الخراسان أبو الحسن البلخي نجل مر وكذبوه وهاجروه ورمي بالتجسيم. ولذلك قالوا أن الشعبي قال فمقاتل قاتله الله لأنه كان مجسما لذلك هجر. أيوبي فذلك أيضا أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود ضعيف وقال مبارك ارمي به هذا لا ينفع. وقال ذلك أيضا هؤلاء إلى هنا وغيرهم من إخوة العيوب. وكذلك أيضا ترك المبارك وغير من العلماء غير هؤلاء المذكورين وهؤلاء أمثلة. ثم من جملة ذلك رمى الأئمة بكذاب النخع عن سليمان بأنه يضع. رمى الأئمة أيضا تكلموا يعني بكذاب النخع سليمان، هذا سليمان ابن عمرو الكوفي أبو داود النخعي العامري، قال ابن معين أكذب الناس ما شاء الله ممتاز. وقال أيضا معروف بوجود الحديث، وقال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث. قال حدثنا فلان حدثنا يقول أنا لقيت 17 بدريا، فقال أيوب ما لك ولا واحد وكلمه. قال وثم أيضا من جملة من تكلموا جابر الجعفي، قال وما رأيت أحدا أكذب من جابر النعمان. قاله فدين النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام صاحب المذهب، قال ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي، وشهد عليه بهذا. قال قول وكيع فيه لولا جابر. ومن الغريب أنه نقل عن جابر عن وكيع لولا جابر لن يروى في الكوفة أصلا خبره، ولولا حماد بن سليمان لن يدرى في الكوفة الفقه. هذا الكلام انتقدوا على وكيع. أين علماء الكوفة بكثرة في معاصر بجابر ومن قبله ومن بعده، وهم متقنون للحديث وفي الفقه بارزون؟ هذا سليمان حماد بن سليمان هذا في الحديث متكلم فيه، وهو فقيه وشيخ للإمام أبي حنيفة، ومع ذلك لا يحمدونه في الحديث. وهذا كيف تكلم يعني وكيع بهذا؟ قول وكيع فيه أي في جابر لولا جابر لم يروى في الكوفة أصل خبر، يعني معنونه الوحيد في الكوفة. هذا الكلام منتقد لغيره من الرضا، مثل السبيعي الإمام المرتضى، فلاقى إسحاق السبيعي أحسن منه ومشهور عند المحدثين، وأحاديث الكوفة معظمها أو كلها تدور عليه، فكيف يقول هذا الكلام هذا الواهي ما رأيت أحد أكذب منه؟ يقول أبو حنيفة. وهكذا ما قال أيضا وكيع، قال كلاما آخر في رجل آخر، قال في حماد عن الفقيه حماد ابن أبي سليمان، أن هناك حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وليس يعني ذلك، إنما حماد بن سليمان أقدم منهما. عن الفقيه عيب بانتقاد ماذا قال؟ لولا جابر لكان أهلكم بغير حديث، ولولا حماد بن أبي سليمان فبي لولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا الكلام انتقد عليه بماذا؟ بغيره من الفقهاء، بمثل إبراهيم حضر النخعي. إبراهيم النخعي كان أعلم منه، فلماذا يقول وكيع هذا الكلام؟ وغيره من فقهاء التبعي، ولماذا؟ يعني معناه أن هذا الكلام ليس مسلما لا في هذا ولا في هذا من وكيع رحمه الله. وأحمد بن حنبل، هذه قضية أخرى أيضا، أحمد بن حنبل الإمام المعروف إن سمع وجوب الجمعة على من رجع لأهلي في يوم قد غضب، يعني معناه يعني سئل بما مقدار وجوب الجمعة ليحضر الإنسان إلى مسجده المسجد الذي يصلي فيه صلاة الجمعة، فقال ما جاءني بهذا خبر أعتمد عليه، فقال لو عندنا حديث، فقال ما هو؟ قال من سمع النداء فعليه فليحضر الجمعة إلى آخر ما قالوا. قال من رواه؟ قال فلان وفلان، فغضب عند ذلك. تحدث عن فلان وتقول وجوب الجمعة هذا، لذلك قال هنا قد غضب. وأحمد بن حنبل إن سمع وجوب الجمعة على من رجع لأهله في يومه، كل من رجع في يومه إلى بيته بعد أداء الجمعة تجب عليه، يعني وإن كان بعيد، لكن في يومه إذا رجع إلى أهله وبات هناك يجب عليه الجمعة. قال الغضب أحمد لهذا، إذ لم يكن إسناده مرغبا، لأن إسناده ليس مرضيا. لماذا؟ في سنده قامل نصير، هناك فيه أحد الرواة حجاج بن نصير، وكذا معارف، فذلك أيضا معارف بن عباد، يعني من الرواة لهذا الحديث، قد ضعف يعني في سنده ضعيفان. والمنظري حارف عبد الله المقبري هالك عبد الله بن سعيد المقبري من الغريب سعيد أن المقبري من أركان الحديث ومن أركان أهل المدينة. وأبوه كذلك أيضا كيسان المقبري ثقة من أوثاق الناس في المدينة. وولد هذا حبيب وولد هذا سعيد هذا وهي مرة وهي هذا هو في هذا السنة. إذن ثلاثة مسلسل الضعفاء نصير وبعده المعارض وبعده عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده. أنا أقول نسأل الله سبحانه وتعالى من بات من إيه من أدرك من صلى الجمعة ماذا قال هناك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك إيه عن بعض أهل العلم التابعين وغيره فقلت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ماذا الجماعة على من آواه الليل والآلي هذا هو الحديث. فقال أحمد فغضب أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى إنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف يعني إسناده. فالحجاج بن نصير الفساطيتي ضعفه أبو حاتم وغيره ومعارك بن عباد ضعفه الدارقطني وغيره. قال البخاري منكر الحديث وعبد الله ابن سعيد المقبري أبو عباد واهن بمرة وعن تالف يعني. وهكذا تكلم أهل العلم في رواة الحديث. لماذا كل هذا يعني بإخلاص النية لله وإرادته ما شاء الله تعالى. وذلك أن هذا الدين كما أوجب الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله وهذا من جملة ذلك وهو الدفاع عن الدين. لماذا نقاتل الكفار للدفاع عن الدين؟ وكذلك أيضا الضعفاء الذين يتحدثون بالكذب ولا يتورعون يجب أن يهانوا ويصرح أمام الناس بأن فلانا ليس من أهل الحديث لأن فلانا ضعيف لأن فلانا كذاب لأن فلانا كذا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه الذي قرأناه في أول الكتاب ولازلنا في تفاصيل ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالنسبة لخبر الخاصة. وسبق لنا أن الخبر ينقسم خبر عامة وخبر خاصة. خبر العامة هو متواتر والمشهور والمستفيد هذا ما يحتاج إلى التفكير في سانده كذا. أما خبر الخاصة لا بد أن تتوافر فيه الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله. ومن جملة ما تكلم الشافعي مسألة العنعنة عنعنة المحدث وهذه مسألة طويلة الليل وقد يعني وتوسع فيها الإمام مسلم وتبعه المتأخرون أو بعض المتأخرين وحتى إلى عصرنا هذا من أيد كلامه ولكنه ليس مؤيدا في ذلك بل الصواب مع مخالفيه وهو مذهب البخاري ومن المديني وشعبة ويحيى القطة وأحمد بن حنبل وفلان كل السلف عليه. يعني كما سيأتينا في كلام ابن رجب لو ادعي هو ادعى أن هذا إجماع أن عنعنة المعاصر مقبولة وقال ادعى أن هذا إجماع. فقال ابن رجب وغيره لو قيل أن عكسه هو الإجماع لما استبعده هذا هو الأوجه لأن جل السلف على هذه المسألة وهو أنه لا بد من اللقاء والسماع أيضا مش اللقاء فقط والسماع أيضا. إذا سيدا قال من لقي شخصا وسمع منه مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ثم عنعن بعد ذلك إذا لم يكن مدلسا يقبل وإذا لم يتبين سماعه ولقاؤه لا. ومسلم يقول تكفير المعاصرة المعاصرة التي لا يعني يصرح فيها بأنه لم يلقه يعني قال لم ألقه هذا استرعنا. وأما إذا كان الاحتمال يقول هذا ماشي وسيأتي كلامه أيضا ومن أيده ذلك. وقلنا أنا كنت في شرح في شرح ألفية السيوطي كنت معه ورجحت ما ذهب إليه ثم لما دخلت في شرح مقدمة مسلم تبين لي أن هذا مو صواب. الصواب مع جل السلف وهو أن معنعنة المعاصر أن عنعنة المعاصر لا تقبل إلا إذا يعني سمع إلا إذا لقيه وسمع عنه هذا هو. وأدلة ذلك واضحة من كلام السلف. يسأل أحمد بن حنبل قال إن حديث إن فلانا عن فلان حدث كذا يقول فلان لم يلقى فلانا فلان لم يسمع من فلان، ما معنى هذا؟ قال بعض من علم في هذا يقول هذا لا يدل على هذا، اذا لم يدل هذا على هذا شعبه يقول فلان لم يلقى فلانا، فلان لم يسمع من فلان، هذا هو التعتاد. ولماذا يذكرون هذا؟ لرد الحديث الوارد بهذا الطريق من غير تصريح بالسماع، هذا هو. واما اذا اختلفوا واحد قال سمع وواحد قال لم يسمع، وهذا محل يعني محل منهج واضح، هذا لا باس به. اما اذا اجمعوا على ما لم يسمع هذا محل يعني لا يحتاج الى النظر. قال رحمه الله تعالى: وقول الشافعي، اي عنوان من محقق الحديث المعاناة وشروط قبوله. وقول الشافعي رحمه الله تعالى: اولا نبني كلامنا سواء لمسلم او لبخاري او غيره على كلام الشافعي الذي هو قبلهم. قال: واقبلوا الحديث حدثني فلان عن فلان وعن عن، اذا لم يكن مدلسا، هذا نص الشافعي، اذا لم يكن مدلسا مراده بهذا تفسير وشرح من ابن رجب رحمه الله لكلام الشافعي هذا. قال مراده انه يقبل عن عنة عما لو عرف منه انه ليس مدلس، اذا لم يكن مدلسا. فان الربيع نقل عنه ايضا قال بكلام له: لم يرى في التدليس ببلدنا الحجاز فيما مضى ولا من ادركنا من اصحابنا الا حديثا، فان منهم من قبيله عما لو تركه، يعني ولا من ادركنا من اصحابنا الا حديثا، فان منهم من قبيله عما لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقول الرجل حدثني فلان عن فلان، الاول سمع والثاني عن عنا سواء. وكان قول الرجل سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي الا ما سمع منه، ما يبقى يدلس يعني، معناه سواء قال حدثني، سواء قال سمعت، سواء قال عن فلان، ما يعرف انه مدلس، بل لا يقولون هذا الا اذا سمعوا. فمن عرفناه بهذا الطريق وهو انه لا يحدث الا اذا سمع فضلنا منه حدثني فلان عن فلان، اي العنعنة اذا لم يكن مدلسا. وغير هذا انه لا يقبل العنعنة الا عن من عرف منه انه لا يدلس، معروف بعدم التدليس، ولا يحدث الا عن من لقيه بما سمع منه، ولا يحدث الا عن من لقيه بما سمع منه، هذا معنى كلام الشافعي. وهذا قريب من قول من قال انه لا يقبل العنعنة، انه لا يقبل العنعنة الا عن من ثبت انه لقيه، بل زيد على ذلك وسمع منه، لا بد من هذا وسمع منه. وفي زيادة اخرى عليه هي انه اشترط انه يعرف انه لا يدلس عن من لقيه ايضا، ولا يحدث الا بما سمعه، هذا هو يعني مع كلام الشافعي. وقد فسره ابو بكر الصيرفي في شرح الرسالة، رسالة الشافعي، باشتراط ثبوت السماع بقبول العنعنة، هكذا حمل الصيرفي كلام الشافعي على انه يشترط يعني السماع، ثبوت السماع يعني، وانه اذا علم السماع فهو على السماع دائما حتى يعلم التدريس. اذا علم ان فلانا سمع من فلان يقبل بجميع الصغة، حدثني سمعت عن فلان قال فلان، كلها للشافعي ماشية. قال لكن بشرط ان لا يكون مدلسا، واذا لم يعلم سمع او لم يسمع وقف توقف، هل يجد له شواهد ام لا؟ فاذا صح السماع فهو عليه دائما حتى يعلم غيره وعدم السمع. قال: وهذا الذي قاله صحيح، انتهى على كلام الصيرفي. وقد شرح كلام الشافعي رحمه الله. اذن بهذا نعرف ان الشافعية ممن يشترط اللقاء والسمع، اذا سمع ولقي واذا لقي وسمع فبعد ذلك ادى باي صغة نقبله عن، قال سمعت الى اخر نقبله، لكن ان لم يكن مدلسا. فقال في اهل الاعجاز يقول اهل الاعجاز بلدنا ما يورد التدريس، اذن يقبل. واما اذا كانوا خاف كاهل الكوفة وغيرهم الذين يدلسون كثيرا، فهؤلاء لا بد من التصريح بالسماع. وهذه المسألة اولا قررنا كلام الشافعي وتوجيه كلام الشافعي، ثم بعد ذلك ماذا جاء بعد الشافعي؟ وبخاري ومسلم وغيرهم كانوا بعد الشافعي بسمع، قال: وهذه مسألة في اختلاف معروف بين العلماء، وقد أطال القول فيها مسلم في مقدمة كتابه، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره، وأمكن لقيه هذا شرطه، وأمكن لقيه له، ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما. هذا كلام قاله مسلم رحمه الله تعالى، فبهذا خاصم يعني من يرى من خالفه بذلك. وذكر عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة، ذكر مسلم يعني أنه اعتبر المعرفة، ذكر هذا الكلام بلقائهما واجتماعهما، بل واستمع أيضا على نص مسلم في نفس الكتاب، بين أن هذا الذي يخالفه ويعنفه ويرد قوله عليه شرط اللقاء والسمع. إذن نقول مهما قيل إنه قال هذا مذهب البخاري وابن المديني، هذا الكلام هذا فيه جزاء. ما هو مذهب البخاري ومسلم؟ البخاري وابن المديني وشعبة ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هؤلاء كلهم قائلون بهذا، وكل ثبت عنهم ذلك، لأنهم إذا سئلوا عن حديث يقولون إن فلانا لم يلق فلان، وعبارة إن فلانا لم يسمع فلانا، يعلون الحديث بهذا. إيش معنى هذا؟ إذا معنى ذلك لا بد من لقائه والسماع منه، فبعد أن سمع منه وعنعنا وليس مدلسا نحمله على السماع، هذا هو الأحوط أيضا، الأحوط والأرجع. قال: وتعرف مسلم لا أخفى إن هناك ما أعطى قيمة اللقاء لهذا لمن خالف في المسألة، والعدل كيف سمح له يعني هذا البحث، اللهم صل. واجتماعه أنه لا تقبل العنانة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه يعني واجتمع به، وأنه لا يقبل العنانة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه واجتمع به. ورد هذا القول مسلم على قائله ردا بليغا، ونسبه إلى خلاف الإجماع إلى مخالفة الإجماع بذلك، بل المسألة بالعكس، الإجماع على خلافه، وسيأتينا إشارة من رجب لهذا. العكس هو يعني وما قاله وما نقله ابن مسلم. ومن الغريب هناك ورد أدلة وبعضها نفسه أخرج الحديث الذي قال فيه بذلك المكان إن فلانا لم يفتش عنه كذا وكذا، وأخرج ذلك الفلان لم يخرج كذا، أخرجه في باب كذا في باب كذا في باب كذا، كم أحاديث ما هو كم أحاديث وجد خالف ذلك الذي قاله في مقدمة في نفس الكتاب، وهذا موجود وبطول بحثه في شرح مقدمة مسلم ترونه. قال ماذا؟ واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على خبر الواحد على قبول الخبر إذا رواه ثقة عن آخر ممن توكل أنه سمع منه، هذا ما في خلاف، إذا توكل أنه سمع منه ما يخالف أحد، من غير اعتبار أن يقول حدثنا ولا لم يقول حدثنا كما سبق لكم في كلام الشافعي. قال الشافعي أقبل عن فلان فلان عن فلان حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا وإذا ثبت لقاؤه وسمعه منه، فإذا أنا بعد ذلك نحمله عليه. قال حدثنا وسمعت، ولو كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيه ومن لم يثبت، وإن فرق يوجد في ذلك إذا لم يلقه هذا محل خطأ، يعني ليه احتمال، وبالاحتمال لا يثبت الحق. فإنا نجد كثيرا من مرة عن رجل ثم مما خاصم به مسلم رحمه الله تعالى في المسألة يقول: إنكم إذا وجدنا أحاديث تروى عن شخص لقيه، بل يوصل ذلك بعروة بن الزبير وهشام بن عروة إلى آخره، فهؤلاء كانوا يروون عن عروة هشام، ثم رأيناه يروي عن أخيه عن أبيه، إذن هذا احتمال وقع. هذا هو مخاصمة مسلم رحمه الله تعالى للمسألة. نحن نقول هذه كلها تعتبر إيش؟ عند من لا يعرف بالتدريس، فإذا عرف بالتدريس تحاشين عنه، وأما إذا كان وسمع الشخص عن فلان ثم في حديث آخر سمعه حديثا آخر عن فلان نفسه، لا بواسطة ما يستبع ذلك ما يستبع ذلك. وهو يصرح سمعت فلانا كذا وسمعت لشيخي كذلك أيضا شيخ شيخي موجود هذا. وهذا لو اعترض به على مثل هذه المسألة قال ولو كان يسأل لا تصل إلى بالتسديد السماء لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت الرقي ومن لم يثبت، فإنا نجد كثيرا ممن روى عن الرجل ثم قد روى حديثا آخر عنه بواسطة، يعني وجدنا ذلك. وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية هذا كلام لمن نجب وليس مسلم، قال من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل وهو هذا الذي ذكره. وقال كل خبر لا يصرح به بالسماع فإنه لا يحكم باتصال مطلق، وهو لا معروف أنه تشددهم في جميع الأحكام. وربما تعلق بعض بقول شعبة كل إسناد ليس به حدثنا وأخبرنا فهو خل وبطل، أي فاسد يعني معناه ضعيف. وروي عن شعبة أنه قال فلان عن فلان ليس بحديث هكذا نقل، وهذا يحمل على المدلسين. قال وكيع وقال سفيان هو حديث. قال ابن عبد البر رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا. إذن وهذا القول شاذ مطرح، أي الذي قاله شعبة بأن فلان عن فلان ليس بحديث، وقد حكى المسلمون غير إجماع على خلافه. قال وقال الخطيب أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان وعن صحيح معمول به إذا كان الشيخ الذي ذكره، ويعرض أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع عنه. هذا الذي نقوله انتبهوا، يعني هناك المشهور في كتب مصطلح المتأخرين يقولنا شرط البخاري شرط مسلم المعاصرة، وهذا واضح، وشرط البخاري ومسلم، وهذا من أين أخذه الله أعلم. على كل حال هذا ليس خاصا بهما بل هو منهج السلف عموما. وذلك يقولنا وشرط البخاري اللقاء، وهذا في تقصير، بل اللقاء والسماع هذا هو، ولو مرة واحدة لا لازم يشرط بالسماع. فإذا لقيه وسمع منه وبعد ذلك عن أو قال حدثني سمعت وأخبرني كلها سواء إذا لم يكن مدلسا. فإذا كان مدلسا لا بد من التفتيش مرة ثانية سمع من لم يسمع. قال ولكن أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث من يدلس، هذا هو الشيخ انتهى. ومما استدل به مسلم على مخالف له أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضوع السماع، وهذا الكلام غير مسلم، بل وجبنا على نطاق واسع يبحثون عن السماع، يقولون إذا سئلوا يقولون إن فلانا لم يسمع عن فلان، إن فلانا لم يلقى فلانا، هذا هو التفتيش، هذا هو التفتيش. قال موضع وسمى من الشعبة والقطان، وهؤلاء بالعكس ثبت عنهم ذلك سيأتينا إن شاء الله. يقول وسمى من الشعبة والقطان والمهدي قال ومن بعدهم من أهل الحديث، هذا هو نسبه مسلم إليهم. وذكر أن عبد الله بن يزيد هذا ضربه مثلا، أن عبد الله مسلم يعني أن عبد الله بن يزيد رواه حذيفة وأبي مسعود حديثين، ولم يرد أنه سمع منهما ولا رأهما قط، ما عرفنا هذا، ولم يطعن فيما أحد، ما طعن في هذين الخبرين، وهذا ذكره النساء. وذكر أيضا رواية أبي عثمان النهدي وأبي رافع الصائر عن أبي بن كعب، ورواية أبي عمرو الشيباني وأبي معمر عن أبي مسعود البدري يعني، ورواية أبي بن عمير ورواية عبيد بن عمير عن أم سلمة، ورواية ابن أبي ليلى عن أنس، ورواية ابن حراش عن عمران بن حسين، ونافع بن جبير عن أبي شريح، والنعمان بن أبي هياش عن أبي سعيد، وعطاء بن يزيد عن تميم بن الداري، وسليمان بن يسار الرافيع بن خديج، وحميد بن حميري عن أبي هريرة، وكل هؤلاء. هذا هو محل التمثيل عليه، يعني هذا ضرب أمثلة للمتعاصرين الذين ما بحث السلف عن مواضع سماعهم. وبعض هذه التي ذكرناها يوجد في صحيح مسلم انه اخرجه بالسماع المصرح، فكيف يريد هنا انه لا يحفظ انهم لقهم ام سمعوا منهم؟ وهذا تناقض كبير، يعني معنى ذلك ان هؤلاء بعضهم اخرجه البخاري في الصحيح وقد صرح بالسماع، هؤلاء نفسهم فمسلم فلما أن لا يقول ولا يفعل له كلا، وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة صنع، بل وجد أنهم سمعوا من فلان وفلان وفلان ولا لقاء، يعني وقد قبل الناس حديثهم عنهم. هذا هو دليله حجته، لو صح ربما يعني يقول له وجه، لكن هذا ليس صحيح. كثير من هذا صرح بالسمع، وجد في بعض صحيح البخاري وبعض في مسند احمد وغيره. وقال الحاكم قرات بخط محمد بن يحيى الظهري، سألت ابا الوليد اكان شعبته يفرق بين اخبرني وعن، فقال ادركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما، اذا هذا خلاف قول شعبة الماضي. وقال هناك ضعيف، وحمله البيهقي على من لا يعرف بالتدريس، ويمكن حمله على من ثبت لقيه ايضا، وهذا لا يستغرب. وكثير من العلماء المتاخرين على ما قاله مسلم رحمه الله. الى عصرنا هذا لا زال بعض فئه يؤيدون مسلما في هذا ويؤلفون، من ان امكان اللقي كاذب للاتصال من الثقه غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان لان المتاخرين وغيره. وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم ان سماع سعيد بن سيد من انس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال، لكنه ما تبين مذهبه في هذا. وقد حكى بعض اصحابنا الحنبليه عن احمد مثله مثل هذا الكلام. وقال الاكرم سالت احمد قلت محمد بن سوقة سمع عن سعيد بن جبير؟ قال نعم، قد سمع من الاسود غير شيء، كانه يقول ان الاسود اقدمه. طيب هذا هو البحث، هذا هو البحث. السائل سأل أحمد وقال محمد بن سقى لقي من سعيد بن جبير؟ قال نعم، واستدل على ذلك بأنه لقي عن من هو أقدمه، سمع عن من هو أقدم منه، فلا يستغربوهم في بلد واحد سمعوا من هذا. إذن دلنا على البحث عن محل السمع. قال لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منه يمكن، وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه عن سعيد بن جبير، فإنه كثيرا ما يريد التصريح بالسماع ويكون خطأ. هذا موجود في رواية الضعفاء. وقد روى ابن مهدي عن شعبة قال سمعت أبا بكر محمد بن حزم فأنكره أحمد، سمعته هذا صرح بالسمع، ومع ذلك أحمد أنكره وقال لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء. ما هذا يعني صرح أحمد أنكره مع تصريب السمع. أحيانا من جد في بعض الأحاديث السمع ويضعف له بأدلة، يعني ما يستدل به على أنه سمع من أهل بكر إلا سعيد المقبوري ما فيه، فإن روى عنه حديثا فقيل له فإن المقبوري قديم، فسكت أحمد خصمه. يعني شعبة يعني قال سند، ذكروا له سند، ومن جملته أن شعبة قال سمعت أبا بكر بن محمد بن حزم، فقال أحمد لا هذا ما يثبت، لأن شعبة مالك قدماء أهل المدينة وهذا من قدمائهم. فقال له السائل إنه صرح بالسماع وقال لقي سعيد المقبوري وسعيد أقدمه من أبي بكر، فسكت أحمد. معنى ذلك أنه اقتنع بهذا فسكت أحمد، فدل على أن مثل هذا ماشي عنده. وأما جمهور المتقدمين هذا كله يتعلق بما قاله مسلم، وأما جمهور المتقدمين هذا كلام من رجب رحمه الله، فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري وهو ثبوت، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. إذن ادعى مسلم الإجماع، فجاءنا ابن رجب قال بعكسه، قال هذا الذي ادعاه بل بالعكس جمهور المتقدمين ماشون على طريقة اللقاء والسماع. قال وحاف حكي عن علاء وعن عبد المظفر بن السمعاني أنه اعتبر الاتصال الإسلامي اللقي وطول الصفا أغرب من ذلك. كان منقول عن أبي ابن مديني والبخاري وشيخه وفلان إلى آخره، هؤلاء قالوا اللقاء والسماع. هناك من السلف أيضا من اشترط طول الصحبة، وهذا غلو مرة، وطول الصحبة. وعن أبي عمرو الداني المغري أن يكون معروفا من رواية عنه، يعني كثير الرواية عنه، وهذا أشد من شرط البخاري والشيخ الذي أنكره مسلم. وما قاله ابن مديني البخاري هو مقتضى كلام أحمد، ثم أيد ذلك بأن مقتضى كلام أحمد على هذا. وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وغيره من أوائل من أعيان الحفاظ، ومن شعبة ومن قطار ومن المعين إلى آخره. كل هؤلاء على هذا المذهب. قال هذا العنوان هذا ليس من رجب، إنما هو من المحقق يعني وعلق عليه. فائدة بشواهد في الشواهد اشتراط ثبوت السماء في الحديث المعنعن، يعني نستفيد من هذا بس، وإلا فكلامه يعني وغيره من أهوال الحفاظ، بل كلامهم هذا متصل بما قبلهم، بل كلام هؤلاء يدل على اشتراط ثبوت السماء كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه، بل من قرأ كلام مسلم يدل على هذا، لأنه حينما خصم من نازعه في المسألة قال أنت شرطت اللقاء والسماع، هذا في عدة مواضع زاد له بالسماع. إذن الذي أنكره مسلم هذا قائلون بماذا؟ بوجوب لقاء أحدهم الآخر وثبوت السماع ولو مرة واحدة. فبعد ذلك إذا عنعن يحمل على الاتصال، وأما المعاصرة فلا. قال بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه. فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان، جماعة من الأعيان من رواة الحديث عنه، ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابة، ثبتت لهم الرؤيا، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. هذا الرؤيا على اللقاء، رأى صحابيا لكن لم يثبت له السماع، يعلون الحديث بهذا. إذا نعلم أن هؤلاء يشترطون اللقاء وثبوت السماع ولو مرة واحدة. قال وأيوب يعني لم يثبت لهم السماع، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. فرواياتهم عن مرسلة من الأعمش، من الذي يشترط هذا؟ من الأعمش ويعينوا أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا، هؤلاء كلهم رأوا أنسا. قال ولم يسمعوا منه، لكن ما سمعوا منه. فرواياتهم عن مرسلة. إذن عرفنا بهذا أن المعاصرة لا تكفي، وأن اللقاء أيضا لا يكفي إلا مع ثبوت السماع. فلذلك هؤلاء التابعون عدت رواياتهم عن أنس بن مالك مرسلة. لماذا؟ لعدم ثبوت السماع لهم. فالأعمش مثلا رأى أنس يصلي، وفي رواية رأى أنس يبول، وكذلك ابن عون رآه رؤيا ولكن ما ثبت سماعه. فبهذا أعل المتقدمون الأحاديث التي تروى عن هؤلاء. فهذا يدلنا على ماذا؟ أن المتقدمين يشترطون مع اللقاء مع اللقاء ثبوت السماع. كذا قاله أبو حاتم، وقال أبو زرعة في يحيى بن أبي كثير، قال هو أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، لأنه رأى بعض الصحابة لكنه لم يسمع. وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، تحير يعني لا أدري. إذا معنى ذلك أنه إذا لم يسمع سماعه ما يقبله أحمد، هذا هو المقصود. ولم يجعل روايته عن متصلة بمجرد الرؤيا، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي، يعني من كان اللقي، هذا إمكان اللقي هو المعصرة وهو راء وشاع به مسلم. وكذلك كثير المسلم عن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سلام منه. فرواياتهم عن المرسلة، هذه هؤلاء قالوا له رؤيا ولكنه مرسل، كطارق بن شهاب وغيره. وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع من لقيه إلا شيئا يسيرا، هذا أيضا يقولنا إذا أكثر عنهم يقولنا هذه الكثرة لا نقبلها. فرواياته عن زيادة على ذلك مرسلة، فروايات ابن مسيب عن عمر رضي الله عنه يقال إنه لم يسمع منه، والصواب أنه سمع منه، رأى يعني على المنبر أنه يعني يتكلم عن موت بعض الصحابة فثبت له ذلك. فإذا قالوا سمعوا من سيد بغير ذلك مرسل عمر، فإن الأكثرين نقلوا سمعه منه أي من عمر، وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك إن رواياتي عنه مرسلة، لأنه إنما صح منه شيئا يسيرا مثل نائه على المنبر سمعه، لما قال المقرن على المنبر ما تقول ما أخبر الناس بموتي ونحو ذلك. هذه قليلة، معنى ذلك حتى إنه إذا أكثر الرواية عمن لقيه يعني بحيث أنه تشكك فيه ما يقبل، إنما في حال حدود معينة يعني بعض الأحاديث إذا قال عن فلان نقبله، لماذا؟ لإمكان سماعه منه. وكذلك سماع الحسن البصري من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، قال ورواياته عنه غير ذلك مرسلة، حملوا على ذلك. قال وقال أحمد بن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفا واحدا، يعني ويقول رأيت طاووسا لذني الرؤيا ما تكفي. وقال أبو حاتم الرازي أيضا الزوري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه، إذا رواية مرسلة. ورأى عبد الله بن جابر ولم يسمع منه، إذا رواية مرسلة. وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأصقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه ما سمع حديثه، وقال لم يصح له من السماع، وجعل رواياته عنه مرسلة. هذا كله يدلنا على ماذا؟ على أن هؤلاء الأئمة يرون اللقاء والسماع. قال وقال وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثلة بحديث من وجه ذي نظر سنده ما يصح، وقد ذكرناه في أواخر كتاب الأدب في شرح الترمذي. وقد ذكر الترمذي دخول مكحول على واثلة في ذكر رواية بالمعنى، يعني رواية بالمعنى، يعني حينما ذكر ذلك أخبر هذا. وقال أحمد أبان عثمان لم يسمع من أبيه، عثمان عفان يعني، من أين سمع منه؟ ومراد من أين صحة الرواية بسماعه منه؟ وإلا بإمكان ذلك واحتمال غير مستبعد، ولده هو هذا، لكن ما صرح بالسماع. وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر هذا، مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ولم تقبله السماع حتى من عمر. فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، هذا هو بيت القصيد. وهذا أبيض من قول ابن المدين والبخاري، لكن هذا الكلام قال ابن رجب عن الأوسطي. ابن رجب أيضا هذا مشى مع ما كتب في كتب مصطلح الحديث، لأن في كلام البخاري موجود ابن المدين أن فلانا لم يسمع من فلان، وهذا نفس القضية، وهو أن البخاري وابن المدين يشترطان السماع مع اللقاء كما شرط هؤلاء إن فلان، وأعلوا الحديث بأن فلانا لم يسمع من فلان، لم يسمع. هذا موجود في كلام البخاري في تاريخه وفي غير ذلك. قال وأبيض من قولهم، وأبيض ليس أبيض بل هو نفسه، فإن المحكي عنهما أنهم محكي عنهما محكي، ولكن هذا حكايته أين ذكر البخاري هذا؟ البخاري ما ذكر إلا ما ذكره هؤلاء من أن فلان لم يلقى فلان، لأن فلان لم يسمع فلان. أما يقول شرطي في الصحة البطاء، هذا الكلام لم يجي البخاري، أين الكتاب؟ إلى أين الكتاب؟ لكن ألصقوا إليه وقالوا قال به ابن المديني أيضا. لا، نحن نقول ما قال البخاري وابن المديني هو نفس ما قاله أبو زرعة وأبو حاتم وشعبة وفلان وفلان. قال فإن محكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء، وهذا الكلام لا يوجد. وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع، ويدل على أن هذا مرادهم، على أن هذا مرادهم، أن أحمد قال ابن سيرين لم يجعل سماع من ابن عباس، لم يجعل سماع، ما قال سمعته، هذا ما معي لا للحديث. وقال أبو هاتم الزوري، وقال أبو هاتم الزوري أدرك أبانا عثمان ومن هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع. إذن طعن هذا، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة، وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاقهم على شيء يكون حجة، إذن لم يثبت سماعه. واعتبار السماع أيضا، واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم. جد قول مسلم بأن هذا الإجماع، فجاء ابن عبد البر في التمهيد قال هذا إجماع من السلف، إجماع من السلف أنهم يشاركون السماع. وقد تقدم أن قول الشافعي أيضا قبل بخاري ومسلم. وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء، فإنه قال قتادة حدث عن الزوري، قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه، وقال بعض سمع منه، لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك التقيا، واللقاء لا يكفي السماع. ولما يستدل بأحمد وغير الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده، روى شخص من غير مثلا الكوفي روى عن أهل المدينة، أو بالعكس مثلا لم يعلم أنه رحل إلى بلده، إذا لم نقول أنه حج أو زار المدينة هذا يدل على الانقطاع. ولا أن الشيخ قديم إلى بلده كان الراوي عنه فيه، هذا ما يدل ذلك. ولذلك كثير من أقوال العلماء يقول إن فلانا لم يلقى فلانا، فلان كان بالشام وفلان كان بالمدينة، وهكذا يقولون إيه، ولا يعلم أن هذا رحل إلى هذا ولا هذا رحل إلى هذا، فهذه كلها أدلة تقوي هذا. قال نقل عن أحمد، نقل مهنة تلميذ أحمد عن أحمد قال لم يسمع زرارة بن عوفة من تميم الداري الصحابي، تميم بالشام وزرارة بصري، فأين لقيه؟ هذا هو. فلو قال له واحد إن زرارة دخل البصرة لسلم من ذلك، لكن لا أحد ما أحد عرضه بهذا. وقال أبو حاتم برواية ابن سيرين عن أبي الدرداء قد أدركه زمنه، نعم واحد، ولا أظن سمع منه ولا أظن سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ابن سيرين كان بالبصرة وهذا كان بالشام. وقال ابن نديني لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي بالبادية والحسن ما رأى هناك. وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن مسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا، ومراده إيش؟ لم يلتقيا، صرح أنه لم يلقه، لا، ومراده أن لم يثبت التقاؤهما، لم يصرح بذلك، لا أنه ثبت انتفاؤه، بالعكس أنه مالكته ما صرح، لكن قوة كلامه يدل على أن مراد به لم يثبت، لأن نفيه لم يرد في رواية قط. إذن ماذا؟ بل بمجرد أننا بتتبعه واستقرائه لم يرى هذا مع هذا في بلد واحد. فإن كان الثقة يروي عن من عاصره أحيانا ولم يثبت قيه له، ثم يدخل أحيانا بينه وبين واسطة أيضا، فهذا يستدل به، يستدل بهؤلاء الأئمة على عدم السماع منه. يعني معنى ذلك أن شخصا يحدث عن من عاصره، حدثوا عن من عاصره لكن لم يثبت بين لقاؤه له، ثم وجدنا روايات أخرى يدخل فيها وبينه وبينه شخصا، فيستدلون بهذه على أنه لم يسمع منه، لأننا لم يثبت لدينا لقاؤه وسماعه. فإذا جاء إدخال شخص في بأي سند أكد لنا ذلك أنه لم يلقه، هذا هو. قال أمثلة على هذا، قال أحمد البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة، يعني أنه كان هذا يعني بهي هذا من التابعين. قال ماذا؟ قال وفي علي زائدة عن السدي عن البهي قال حدثتني عائشة وهذا أنكره. قال وكان ابن مدي سمعه، وكان ابن مدي سمعه من زائدة هذا الحديث، وكان يدعو منه حدثني عائشة ينكره، ومتى متى حدثته إلا ما لك إيه يعني. قال وكان أحمد يستنشر دخول التهديد في كثير من الأسانيد، يقول هذا حدثني هذا غلط، ويقول هو خطأ يعني ذكر السماع لأنه ما لم يلتقيا. قال في رواية هدبة عن حمادي عن قتادة حدثنا خلاد الجهاني وهو خطأ، قال خلاد قديم ما رأى قتادة خلادا، بهذا أعلى قوله حدثنا، يعني نسبه إلى بعض الضعفاء من السند. وذكروا لأحمد قول من قال عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال هذا خطأ، سمعت صرحة وأنكره وقال عراك من أين سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة وجدناه يدخل بينهما واسطة. وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، هذا مدلس، فيظن أصحابه أنه سمعه فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه، ولا يجدون ذلك انه ما سمع منه. وحينئذ فينبغي التفتن لهذه الامور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث بالاسانيد. فقد ذكر ابن مديني ان شعبة وجدونه غير شيء يذكر به الاخبار عن شيوخه ويكون منقطعا، حتى شعبة وجد له ذلك، وهذا يعود الى الرواة عنه. وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم قال أخبرنا منصور بن سلمة قال أحمد ولم يسمعه هشيم من منصور أنكر ذلك قال أخبرنا وهذا سمع لكن أنكره وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير ما هو رأي سميع عن عروة بن الزبير لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ورجلين ولا يذكر سماعا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة هذه كلها تدل على عدم اللقاء. وقال أحمد في رواية قتادة يحيى بن عمر لا أدري سميع عنه أم لا قد روى عنه وقد روى عن رجل عنه وروايته عن رجل عنه دليل على أنه لم يلقه. وقال أيضا قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار بينهما أبو الخليل ولم يسمع من مجاهد بينهما أبو الخليل أيضا هذا كله يدل على عدم اللقاء. وقال في السماء الزوري من عبد الرحمن بن أزهر قد رأاه يعني ولم يسمع منه فقد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبد الله بن وهب إذا معناه أن مالكي ولم يصح قول معمر وأسامة عن الزهري قال سمعت عبد الرحمن بن أزهر قال هذا غلط من الراية. وقال أبو حاتم الزهري لم يثبته سماهم من المسور من مخرمة يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير هذا يدل على عدم سماعنا. وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا يطول الكتاب بذكره لو تتبعنا ما قاله هؤلاء في كتبهم من فلان لم يلقى فلان لم يسمع فلان إلى آخره لطال الكتاب وكله يدور على أن مجرد ثبوت رؤية وهو اللقاء مثلا لا يكفي في ثبوت السماع وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به إذا صرح به نعمل عن أنتوال وأن رواية من روى عن من عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع من وجه آخر. ولذلك أحيانا نجد السندين بواسطة بغير واسطة في كلها سمعته حدثني وهذا معناه أنه أحيانا نسمع يحدث عن شخص ثم يلقى شيخه بعد ذلك فنفس الحديث يحدث منه فأحيانا بهذا وأحيانا بهذا هذا موجود لكن إذا لم يثبت له سماع ما نحمله على هذا بل نحمله على ما لم يسمع. قال وكذلك رواية من هو ببلد عن من هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. وكذلك كلام ابن مدين وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسين من الصحابة كله يدور على هذا وهو أنه لم يسمع منه وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك وإلا هو مرسل كما قال ابن سيرين سر الحسن ممن سمع حديث العقيقة قال سمعته من سمرة صرح إذن هذا يعني ثبت سماعه منه. فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة إذن يريد أن يتعقب على ما دعوى مسلم الذي سبقه فإذا كان هذا الذي سمعتموه من أنهم لا يفتشون وينقبون مقام محل اللقاء ومحل السماع إذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمان بالحديث وإلاله وصحيح وسكنه ومع موافقة البخاري وغيره فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم من أين أتال هذا إجماع صرح المقدمة يقول هذا إجماع وهو قبول عنانة المعاصر الذي احتمل لقاؤه ولم يمنع مانع من ذلك فكيف يدعي الإجماع مع أن هؤلاء الأكابر وهم أهل الحديث وهم أعلم الناس بالصحيح والسقيم ويعلمون الحديث بهذا الطريق فكيف يدعي مسلم على أن الإجماع بخلاف ما ذهب إليه هذا القول ويقول وعدم ذكر قول هذا واتراحه كان أولى لكن خشيت أن يغتر به بعض الناس إلى آخره. يقول عدم الالتفات إلى هذا القول هو الأصل وعدم كتابته لأن هذا قول مهجور ما قال به أحد لكن خشيت بطول الزمان يغتر به بعض الناس فلذلك كتبت تعقيب ورد عليه هذا كلامه. الله أكبر سبحان الله لا يصل. قال على خلاف بل اتفاقه شوف كلامه ابن رجب رحمه الله بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف أحد يعذب ورائهم، ما هم هل إجماع ولا يعرف عن السلف شيء من ذلك، يعني ولا عن من قبلهم ممن هو بدرجة مهبلين ويشهد بذلك. وهذا ما طولت نفسي هناك في شرح مقدمة مسلم، ويشهد بصحة ذلك صحة هذا القول حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له أدركه، والإدراك يكفي عند مسلم، ومع ذلك قال لا. وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية من عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. هذا هو الراجع. إذا عرفنا أن المسألة واضحة نيرة، يعني ظهور الشمس في رابعة النهار. وأما إنكار المسلمين أن يكون هذا قول الشعبة، وقد سبق لكم أن الشعبة في كم مواضع يقول أن فلان لم يسمع فلان، ويدعي المسلم أن الشعبة ما يقول بهذا. وأما قول المسلم أن يكون هذا قول الشعبة أو من بعده فليس كذلك، فليس كهذا الدعوة للمسلم ما يصح. فقد أنكر الشعبة سماع من روي سماعه، يعني كمرة أنكر الشعبة على سنة ترى أولو سنة، وفي تصريح للسماع قال هذا السماع غلط من بعض الرواة لأن فلانا لم يلقى فلانا، فأعرض بهذا الشعبة. فقد أنكر الشعبة سماع من روي سماعه ولكن لم يثبته كسماع المجاهد، ولكن لم يثبته إذا لم يعدل بطاعه كسماع المجاهد من عائشة وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان ومن يسعود. وقال شعبته أدرك أبو العالية عليا ولم يسمعنا، أدرك هذا الإدراك والمعتبر عند مسلم، لكن شعبة رده، ومراده أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتفي بإدراكه، فإن أبا العالية سمع ممن هو أقدم موتا، فإنه قيل إنه سمع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أقدم من علي. وما ذكره مسلم أيضا رد آخر، وما ذكره مسلم برواية عبد الله بن يزيد ومن سمعه بعده فالقول فيها كالقول في غيرها، هذا لا يحتاج إلى مناقشة. وقد قال أبو زرعة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر هي مرسلة، يعني أطعن فيها مع أن له أيضا رؤيا. إذا المسلم يقول ما بحث فيها أحد وما طعن فيها أحد، وقد وجد أن أبا زرعة طعن فيها، فإن قال قائل هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها، يعني إذا قل هذا هو الذي اعتمد عليه المسلم، إذا سلكنا هذا المسلك قل هي أحاديث كثيرة إلى آخره. ويقول هنا ابن رجب قيل من ها هنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله، يعني هو الذي بعث حبس مسلما وشد يعني الأمره وقوه على المخاصمة بهذا، لأننا إذا سلكنا هذا المسلك وشرطنا ذلك ما يسلم لنا كثير من الحديث. وقال والصواب، لكن هذا ليس مطلوبا. يقول ابن رجب والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يقل اتصاله، إذا ماذا؟ وليس الاتصال بالسماع طريقا وحيدا بتصريح الحديث، ربما وجد في مكان آخر تصريح بالسماع فنستريح، أو له تابع أو له شواهد أو ما إلى ذلك، صحة الأحاديث لا تصر على هذا فقط. لكن نقول بمفرد هذا السند الذي أتى بالمعاصرة ولم يصر بالسماع ماذا نقول؟ نقول هذا منقطع، لكن انقطاع دائما لا يعلم به في العمل بالحديث، قال لا يكون اتصاله ويحتج به مع إمكان اللقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين. إذا نترك في الاحتجاج ماذا؟ معنى هذا حل الوسط، وهو أن مسلم الاستصحاب إذا قلنا إن السماع شرط في صحة الحديث فقد وجد بدون ذلك حديث وعمل بأهل العلم، فما يخرج من ذلك؟ يقول ابن رجب ليس العمل بالحديث مقصورا على صحة السماع فقط، على التصريف السماع، كم من أحاديث مراسل عمل بها الأئمة. وقد سبق لكم أن الشافعية ممن رد المرسلة حتى عزاه أبو داود وقال أول من رد المرسلة هو الشافعي، ونصف في ذلك وقبله أيضا رد مراسل، لكن الشافعي قال يحتج بالمرسل عندنا إذا اعتضده، هذا هو مكان. يعني من يحتج بالمرسل بالاعتقادات لا يلغي الاحاديث هذه الادعاء المسلم، لاننا لو سلكنا عن المسلك يلزم ان نلغي احاديث كثيره، ما نلغيها، لان العمل بالحديث طرق كثيره. كم من الاحاديث عمل بها اثير مراسل وذلك باعتدالها. اذا هذه لا تنقص عن الاحاديث المرسله اذا لم يتبين السماع، ما نلغي الاحاديث وما يعني نترك العمل بها. كما يحتجب بمرسل اكابر التابعين كما نص عليه الامام احمد وقد سبق ذكر ذلك في المرسل. ويرد ايضا على ما ذكره مسلم انه يلزم ان يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبتت له رؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاجماع ليس متصلا. على ما قاله مسلم يقول يكفي امكان اللقي وذلك بالمعاصره وليس بينهما حجاب، ولن يثبت لدينا انه ما لم يلتقيا فنحمله على السماء. طيب هناك من المراسل الذي اجمع عليه التابعون اجل الصحابه والمحدثون ان بعض الناس كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا راه ولم يثبت له سماع يعلمه بالارسال، يقول هذا مرسل، لكن احيانا يقول مرسل صحابي مرسل كذا الى اخره. طيب لكن هذا نفسه مسلم او خالف في هذا، فكيف تحتج بمن عصر وتقول لمن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وراه ولم يثبت سماعه وهو مرسل، ثم تاتي الى صحه الحديث بمجرد امكان اللقاء مش اللقاءه من بعد اللقاء؟ هذا كلام متراكم. كل حديث يعني رواه من ثبتت له رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا اولى، هذا ما هو هذا الذي ثبتت له الرؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم حمله العلماء بالاجماع على الارسال، بل الاولى ان يحمل ان يعمل به مما قاله مسلم بمطلق على اطلاق الارسال على اطلاق الحديث كلها، هذا اولى لان ثبت له الرؤيه من صلى الله عليه وسلم، بل هذا اولى لان هؤلاء ثبت لهم لقي وهو اي مسلم يكتفي بمجرد امكان السماع، ويلزم ايضا الحكم باتصال كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وامكن لقي له اذا روى عنه شيئا وان لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا خلاف اجماع ائمة الحديث، كلهم اجمعوا على ان هذه مراسل، فكيف يقول مسلم هذا؟ والله تعالى اعلم. ثم يعني ذكر لنا مسلم هناك بعض امثلة ان فلان وفلان وفلان وفلان من التابعين لم يلقوا احدا من الصحابة، هذا يريد ان ينبض عليه، وهذا كلام لا يسلم لمسلم كله، بعضه نعم وبل كثير منه لا يسلم له، بل ثبت هؤلاء الذين قال مسلم لم يثبت لقاؤهم وسماعهم من الصحابه ثبت سماعهم. بل من الغريب من هذا الذي ذكره هو وجد في صحيح مسلم في كثير من في بعض المواضع انه اخرج حديثهم وصرح بالسماع، فكيف خفي عليه نسيه بمقدمه؟ يقول ثم ان بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكره، فقوله ان عبد الله بن يزيد وقيس بن ابي حازم رواه عن ابي مسعود البدري، وان النعمان بن ابي عياش رواه عن ابي سعيد ولم يرد التصريح بسماعه منهما ليس كما قال، هذا ما هو صحيح. فان مسلما هذا هو العجب، فان مسلما رحمه الله خرج بصحيحه التصريح بسماع النعمان لابي عياش من ابي سعيد في حديثين في صفه الجنه، في باب صفه الجنه في اواخر مسلم، واورد هذا الحديث الذي انكره في المقدمه مصرحا بالسماع، فكيف يقول هذا؟ قال وفي حديثي انا فرضتكم على الحوض، هذا الحديث اخرجه مسلم عن هذا الطريق وصرح بالسماع من ابي عياش من ابي عياش. واما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن ابي حازم من ابي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري، بل اولى من مسلم، هذا وجد وقد انكره في المقدمه لانه لم يصح. ولهذا المعنى تجد في كلام شعبه، ومما يؤيد هذا المعنى تجد في كلام شعبه ويحيى القطان واحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع، هذا هو بيت القصيد، وهو انهم يسالون عن حديث هذا الحديث روي بهذا السند، يقول لا فلان لم يسمع يعني لم يسمع من فلان، هذا ماذا تفهمون؟ معنى إعلان الحديث ولا يعني بالعشر؟ ومن الغريب أن بعض الناس بهذا يقول هذا لا يدل على إعلان الحديث، وهذا ما ذكره شعبة ولا أبو حاتم ولا فلان إلا لإعلان ذلك الحديث أنه لم يصح سماع تصريح السماع. فإذا نقول إن هذا الكلام هو يعني ضد كلام المسلم، يقول يعني صار بعدم السماع، فيقولنا لم يصح فلان من فلان إعلان هذا أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحد من قط لم يعاصره كما قال المسلم. وإذا قال بعضهم لم يدركه فمراده الاستدلال على عدم السماع منه بعدم إدراك. فإن قيل فقد قال أحمد برواية ابن مشيس وسئل عن أبي ريحانة سمع من سبينا الصحابي قال ينبغي ينبغي. لماذا؟ هو قديم قديم يعني قد سمع عن ابن عمر، فكيف بسفينة متأخر يعني؟ قيل لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح، قال متصل إنما قال هو قديم ينبغي، هذا معناه احتمال قوي أن يكون سميعا منه، وهذا تقريب بإمكان سماعه وليس بكلامه أكثر من هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، جهد لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية من قدرتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.